بسم الله الرحمن الرحيم وولي المستقيم الحمد لله رب العالمين لا يهدي غير القائلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم ظهر الماكرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنه في حال انفتاح ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وينطق فيها الرويضبة. قيل وما الرويضبة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر عامة. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا يكتب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يطلب العلم بقصد العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا. وفي حال انفتاح ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله فيأتي قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي حال غياب رؤوس أهل العلم حين وقعودهم عن تفسير الأمة أحيانا وفي حال تداعي الأمم علينا من كل أفق إلى غير ذلك مما يعيشه المؤمنون في قالب هذه الأزمات خصوصا الأزمات الفكرية الغثائية الحادة التي أشغلتهم توازنهم وزلزلت كيانهم كل بقدر ما عل من هذه الأسباب ونهب فطار الثقل وسار الثقل وضعفت البصيرة فولد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنشر بدعهم ونشرها حتى أصبحت في كف كل لاخر فامتدت من المبتدعة الأعناق وظهر الزيغ وعادوا في الأرض الفساد وتجارت الأهواء بأقوام بعد أقوام إلى غير ذلك من الولايات التي يتقلب المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها. إذا بفرق من المبتدعة يحاولون اقتحام العقبة لتكثيف الأمية الدينية وزيادة غربة الإسلام بين أهله هذا ممن يدعي العلم وهو عارٍ عنه وقد تزيى بذي أهله وراجع سوقه على بعض العوام بما يلففه من الأكاذيب والأوهام ورأى حين نصاب هؤلاء الأغمار الرعاء أنه لا معارض له من أولئك كما يتكلم المتكلم بين المقادر بما شاء من الكلام حتى تخيل لذلك أنه من العلماء الأعلام لو بقيت بدعته حديثة الأدراج أو الأوراق لهان الأمر لكن ولكان من الخطأ الرد عليها وتنبيه المسلمين إليها لأنه إشهار لفكرة تكون قد ماتت في مهدها ولك لأنظار المسلمين لينظروا في بيتها. دعا هذا الرجل دعوة لو قالها قائل لعمر لهادت سرته ولبادرت بالجواب سرته دعوة لا تقوم على قدم الحق ولا على قدم باطل وحق دعوة لا تستحق النظر فيها فضلا عن الاشتغال بالرد عليها ولكن لأن لكل فاسقة ناقصة ولأن له صديقا حميما أسرف في نصرة بدعته وفتح له باب جريدته ونشر فيها ذكره وضلالته كان السكوت على مثل هذه الضلالة يعرض كثيرا من الأبرياء للانزلاق من ورائه والتأثر بأباطيله فهذا كله أوجب الرد عليه والكشف عن قراءته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي ذلك أيضا فائدة للباهت المبتلي نفسه وهي احتمال أن يعود إلى رده وأيضا التقليل من أوزاره من جزاء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحملوا أوزارهم فوق أوزاره كما قال عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال عز وجل ليحملوا أوزارهم فأوزار الذين يضلوا ومن أوزار الذين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوا لهم بغير علم ألا ساء ما يجرون. ما في شك أن هناك كثيرا من الإخوة يعني يرون أن مثل هذه الردود ينبغي أن توجه يعني مثل هذه الجلسات لمواحد معلمية مدربة عن النقاش والأخذ والرد، مع أن غالب هؤلاء قد يلتبس عليهم الأمر نتيجة نشاط هؤلاء المتبعة وإفتاح وسائل الإعلام لهم، فلا يتغيرون حقيقة ما سلب فيه الناس فضلا عن التمسك به والدعوة إليه. ومع ذلك كنا نتمنى أن نضيع الوقت مع مثل هذا، ولكن كثيرا ما تجري الرياح بما لا يشتغل من الله. أساء المبتدع واقتطع منانا من خواتين المحجبات ومن حجابهن، بل وصل الأمر إلى رميهن بالفاحشة. فعلى الأقل انتصارا لهؤلاء الأخوات وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يأخذ من امرأة مسلمة في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذل الله تعالى في موطن يحب فيه مطلقه، وما من أحد ينظر مسلمة في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصر الله في موطن يحب فيه مطلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رسغة القبال حتى يخرج مما قال وليس بقارئ. ورسغة القبال كما في بعض الروايات المفسرة هي عصارة أو عرق أهل النار. فرسع المتبع للبيان قطع أنه يتسلم يعني مقام الاجتهاد والتجديد، يدعي أنه مجتهد ومجدد، وبالتالي لا نأمل أن ينفتح من الشر ما هو أكثر من ذلك، وتكون هذه الخبرات تنتهي بعض وإلى بعض فتتكل سيرا من السبع والضربات التي تتفتح عنها يعني أكثر يده. فرجعه عن بدعته بالبيان واجب حتى لا تتوالى الخطرات التي يزخرفها بدعوى الاجتهاد والتجديد فتكون سيلا على توالي الغفلات. ما نشك أنه لو كان هناك سلطان شرعي يدع الله عز وجل به ما لا يدع في القرآن لما كان بمثله الجزاء إلا التعذير والتأديب والحجر عليه، منعه من الكلام في الدين استصلاحا للديانة وأحوال الجماعة، لأن الحجر على هؤلاء الجهال ألزم وأوجب من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. والمبتدع إذا هدر وجبر لا تكتعن في ذكره، أما ترك تحسيسه لبدعته فهذا تزكية له وتنشيط وتغيير بالعامة، لأن العامي مشتق من العمل فهو بيد من يقوده قائدا. تجانب هذا المبتدع للعدوان والإثم وجمع من الترهات ما يمد سماعه أولو الألباب السليمة والعقول المستقيمة، وسمى أوراقه في تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، واشتملت هذه الصفحات الكاذبة القاطئة على ألفاظ مبتدعة وإشارات مخترعة وأقوال مختلقة ليست من أقوال أهل الإسلام، بل لم يكن فيها أحد من الأئمة الأعلام، وإنما هي من أوضاع الصحابيين والمسمين بالمفسرين الطبراني. استمر كما تعودنا من أمثاله وراء دعوة الاجتهاد، فهو يقول عن نفسه بأنه حصل أكثر أسباب الاجتهاد ولأنه يجدد للأمة أمر دينها، هذا كما هو في كتابه في الله. وفي الحقيقة أكثر يعني أمرين في هذا الزمان هنا ونحن في نفس الوقت أحوج الناس إليهما: التجديد والاجتهاد، تجديد الدين وفتح باب الاجتهاد لأهله. وفي نفس الوقت هذه أو هاتان النافذتان هما أكثر أيضا المنافذ لغزو الإسلام وإفساد أهله. لماذا؟ أن نرى كل من أراد أن يختبئ سلعا في الدين ويخرج على قواعد أهل العلم يحتمي وراء هاتين الدعوتين التجديد والاجتهاد. هذا الضرائب مثلا في السودان أيضا من وراء من خلال نافذة التجديد والاجتهاد إذا به يخرج أيضا على الأمة بآراء ما أنزل الله فيها من سلطان وبدع وضلالات، يدعو مثلا إلى إسقاط حد الردة عن المرتد وإلغاء حد فارغ الخمر وإلغاء وإباحة زواج المسلمة من الكافر، المسلمة الزواج يهودي أو نصران إلى غير ذلك من الدعاوى الواسعة بدعوى الاجتهاد وبدعوى التجديد. فهذه الدعوة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من كبائر العذاب، لأنها دعوة الحقيقة لهدم الإسلام والتفلت من أحكامه ونظمه والثورة على تراثنا الفقهي لكن بدون مواجهة التيار الإسلامي مباشرة والمعادة فيه، وإنما بالنشي معه تحت إطار الإسلام لكن بلبوث إسلامي جديد. هؤلاء حقا هم قطاع الطريق على هذه الأمة في سيرها إلى الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم، فالله قريبهم وهو حسيبهم. كان الأولى إن كان هذا الرجل مخلصا للإسلام وأهله أن يستعي الله في شباب البلاد ونسكه من بلبلة وحتى تسترق عليهم الرماح من كل جانب على الرماح. اختار ميدانا محببا لأعداء الصحوة الإسلامية والكائدين لرجالها ولشائها، ولذا صار به أهل الفتن والأهواء. ثم إن أجواء العصر الذي نعيشه على أوكة الاستعداد باحتضان عالم الشفاء فتحمل له العمل العلم القصاب لنشر دينه في الآفاق، فيغتر بذلك أثير الحظ الزائل وما زاد أن صار بوقا ينفق به العدو الصائم. أثارت هذه البدعة عاطفة من الاستحسان والإعجاب في دوائر يتفق الجميع على الريبة في كل ما تستحسن والشك في كل ما تصدق له وتهلل، كما يقول القائل كل من يصدق لك أقل لك من أنت، وصارت مقالته سكأة لاستعداء الأعداء على حكم الله الشرعي في هذه القضية. فما يعتاد على تطبيق ما لا يمكن تطبيقه سوف يكون من الصعب عليه إدراك خطر هذه الدعوة إلى الكفور باعتباره واجبا شرعيا. الأمر الذي لم يجر عليه حتى قاتل أمين في غلوة ضلاله لم يستطع قاتل أن يتجرأ على الزعم هذه الدعوة العريضة الواسعة من أن النقابة محرم وأن النقابة مجرمة وآثمة وقد تحق دخول النار وأنها أقرب إلى الله وأقرب إلى الدواء السبيل من المتبرجة. ما جرى أحد على الإطلاق من قبل أن يعني يتصور مثل هذه الدعوة، وما في شك أن فتح هذا الباب من جديد هو محاولة لإرجاع من إحداث نكسة في الصحوة السبيل حتى ترجع أيضا إلى الوراء يعني خطوات وخطوات. فيعني نستعين الله تبارك وتعالى في كشف بدع هذا الرجل، وان كنت لست اهلا بذلك لكن الضروره قد تلجئ الانسان يعني الى التيمم الى نويل الماء، كما يقول ابو علي الفقير لعمر ابيك ما نسب المعلى الى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد اذا اشعرت وقوح نفسها رعيا هشيم. وقال بعض العلماء القدح ليس به بكن في السكن متظلم ومعذب ومخدر ومجاهر صدقا ومستحسن ومن طلب الاعانه في ازاله منكره. كان الامام احمد رحمه الله تعالى يكره التصدي لمجادله المستدعين، وقد حكى عنه الغزالي في كتابه المسمى المنكر ولا نسم العنوان، حكى في المنكر انه انكر على الحارث المعتزلي تصنيفه كالرد على المعتزله. فقال الحارث الرد على البدعه طرد، فقال احمد نعم ولكن حكيت شبهتهم اولا ثم اجبت عنها، فلا يؤمن ان يطالع الشبهه من تعبث بفهمه ولا يلتفت الى الجواب او ينظر في الجواب ولا يفهم كلها. قال الغزالي وما ذكره احمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتبه، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية. نقول قبل أن نجلس إلى الموضوع نقول إن صاحب الحق الفاهم لحقه والمحيط بأطرافه لا يبالي بالمخالفين وإن كثروا أو ضخمت ألفاظهم، ولا يبالي بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كبيرة قوية، ولا يجعل مناط الحق بمركز ولا نقص ولا شبرة، لأنه يعلم أن من سنن الله في الاجتماع وفي الكون أنه عز وجل يسلط الأفضال بعضها على بعض، يسلط الباطل على الحق والضلال على الهدى، الخطأ على الصواب والجاهل على العالم والسفيه على الحليم والأحمق على الكريم. إن هذه ضرورة اجتماعية تخلص الحق من شوائب الباطل والصواب من متاهات الاخطاء، فيمتاز الحق باهله والباطل باهله كتلك الضروره الكونيه التي يسلط الله فيها الليل على النهار ليخرج الفجر ناصلا من ثواب الليل. ان من المكابره والعناد ان تكون بخلاف ما اجمع عليه اهل العلم بعد ثبوت ذلك بالسنه الصحيحه ومشاهدة إقرار أئمة الأمة وخلفائها وأفاضلها في كل زمان ومكان من عهد نزول الوحي إلى اليوم. وإن إنكار هذا الجاهل المبتدأ بأمر مجمع على مشروعيته لا قيمة له، وليس من المعقول أن يكذب الصحابة والسلف ويطبق هذا الفاز الشاذ عن الجماعة. ثم إنه يغطي ما بين، إذا نظرت في كلامه الكتاب موجود، يعني تقريبا نصف الكتاب نفس في نفسه ونفس في منهجه وكلام عن الأدلة، حتى أوهم الناس أنه على شيء من الإيش أو أنه يحترم الأدلة. وما أكثر ما يعني لو يعني ما في نجوى يكثر حتى في حواره الآن على صفحات الجريدة، يكثر من الكلام في العمومات، يختلف وراء العمومات ويذكر الأدلة العامة لأنه ما عنده قضية محددة ولا دليل محدد. يتكلم في احترام العلماء، يتكلم في أهمية العلم، يتكلم في تفسير الجهلاء، يتكلم في أن لا أخذ الحق من الرجال، ويعني يطول ويبدي ويعيد وكأنه على حق حتى يغطي يعني ضلاله وباطله. فمما يغطي به إذا أنه يقول إن الحق لا يعرف بالرجال، يقول نعم الحق لا يعرف بالرجال، لكن نقول أيضا في نفس الوقت كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى إذا كان الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وثائقهم، بل بهم يتوصل إليه وروم الأدلة عليه. ويقول بعض العلماء يقول والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع والقول بما لم يقل به أحد فيه ينفئان عن خلل في العقل. يقول عن جبر ابن الهذيل أنه قال ما معناه إني لا أناظر أحدا حتى يذكر بل أناظره حتى يجل. قالوا كيف ذلك؟ قال يقول بما لم يكن به أحد، أن يقول إنسان بما لم يكن له أحد من قبله من أهل العلم إني لا أناظر أحدا حتى يذكر بل أناظره حتى يجل. قالوا كيف ذلك؟ قال يقول بما لم يكن به أحد. يقول وأرى من الواجب المسلمين أن أوصيه إن كانت فيه أبقى عندهم من العقل بقية صالحة للتعقل أن يترك الكتابة في الفقه والحديث، لأنه استدان من كتاباته ما يقضي عليه قضاء لا مرد له، لأنه ما ليس من صناعته، والعاقل يترك ما لا يحسنه. وقد قال الشاعر العربي خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وتريد. والغلط فيهما غلط في قانون الدين، والقيس فيهما هلاك في الدنيا والآخرة. ويقول أبو عمرو ابن العلاء البصري وهو أحد القراء السبعة يقول ما نحن فيمن مضى إلا كبخل في أصول نفس طوال. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى فلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. ويقول علي بن الحسين بن أبي طالب رحمه الله ورضي عن أبيه يقول ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ويقول إبراهيم ابن أبي عبلة رحمه الله من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. ويقول الحافظ ابن حجر إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن مالك رحمه الله قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة شيخ الإمام مالك فوجد أبو يبكي فقال ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك وارتاعني كتابيك؟ فقال لا، ولكن استبقي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة ولبعض من يبكي هنا أحق بالحبس من السراق، أحق بأن يخبس ويجمع من النقود، ولبعض من يبكي هنا أحق بالحبس من السراق. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويبتدون ويقدرون أنهم يفتحون. وقال القاسم بن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. وقال الأمير شكيك الفلاح يقول ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص، والذي هو أشد خطرا من الجهل البطيء، لأن الجاهل إذا خير الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، وأن صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري. وكما فيه ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلاؤكم بنفس المجنون، وأقول ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلاؤكم بشبه عالم. نحتاج قبل استدراك الموضوع ان نفرض يعني قصه هذه ما اريد ان اقول المؤامره الان لكن اؤكد هذا حتى تروا بانفسكم قصه هذه المظاهره او هذه الحمله على المرتبات وعلى المحجبات من البدايه في اول شعبان سنه 9400 من الهجره الى الحمله ذاتت ضاعت العيده في النور ينظم المظاهرة تظاهرة إعلامية ويسجل هذه القنبلة في ساحة المنشفي بدأها بقوله وددت لو أن العاملين في الحق الإسلامي لا يسلمون على عمل من الأعمال في الحياة العامة في مصر وغيرها قبل أن يبحثوا عن هذا العمل في الكتاب والسنة ولا يجوز لواحد منهم أن يتقدم خطوة واحدة لتمكينه قبل ذلك فإن وجد هذه الخطوة في كتاب الله أو في السنة المشرفة أو فيهما معا خطاها فإن نجد هذه الخطوة فيهما فلا يخطوها وفوق ذلك فإن القرآن والسنة ليس من الكلأ المباح يبيح من ذلك أدينك يقول وفوق ذلك فإن القرآن والسنة ليس من الكلأ المباح يبيحه ليكفيه كل واحد من الناس ولكن ذلك مقدور على أهل العلم والفقه لأنهم يملكون وسائل المعرفة فيقدمون وأما غيرهم فلا يملكونها ولا يجوز لهم من ثم ان يقتحموها ومن يفعل ذلك وهو لا يملك هذه الوسائل فقد ظلم نفسه وعرض نفسه ومن يتبعه للهلكه ثم اخذ يتكلم على مشكله النقاط اخذ حيثا متزايدا في الحقبه الاسلاميه في الاونه الاخيره حتى بلغ عمرها ساحات المحاسن وادت الى كثير من الاضطرابات والناس بفضل النقاط اختلفوا ثم ركز في طرح الكلام ان هو طول عمره يعلم ان النقاط اما واجب او مستحب ثم قال وقد زارني أهلي في الله الذي أحبه في الله وكان الأولى أن يظلمه في الله لبدعته وضلاله الدكتور فلان أجار أصبحت صادق ضد الشرع والسموم كأنه ظن أن كلمة ضد شرعي يعني صاحي ضد قانوني ما له علاقة بالعلوم الشرعية وإلا أنه فضل أنه هو درس علما شرعيا بكلمة ضد شرعي ما يهم أهلاته وأهلاته كما يذكر هنا والتي بررته وجعلته ما بين فترة عين وانتباهاتها ينقلب رأسا فيرى الواجب حراما لا يجرى أن يعلم أنه يعني أنه يرى الطب الشرعي والسموم نعم هذه يبالي بها ويتيه بها على أقرانه في كلية الطب البطري أو إن كان الشهادة الأخرى هي اللي صمت الأداء في الفلسفة أيضا هذه يروح يحتاج فيها في كلية الأداء في الفلسفة ثم الشهادة الأخرى وهي شهادة مجروحة في الحقيقة انه ايضا دراسات القانون اظن نبقى حقر على سنة الحقوق جماعة القاهرة ولو دراسة لحسن الدكتوراه في القانون العام والله ايضا هذا يفاكر به اتحاد المحاكم التي تحكم بغير ما انزل الله او في كليات الحقوق لكن ده حتى الان ما في اي شيء يشهد له بان له ان يتكلم في العلم الشرعي بهذه الطريقه الجريئه ما نقول ان لا يتكلم في الشرع الا من كان معه شهادات لكن ان تكلم بحق فاهلا به ومرحبا ولكن حتى ان كل هذا لا يفيدنا بشيء ثم قال ولم يكتفي بذلك يعني لم يكتفي بالطب الشرعي الفطري والطب الشرعي والسموم والحقوق والاداب الفلسفه لم يكتفي بذلك وهو في شيء عشان يكتفي ما علاقه بالموضوع حتى حصل على اجابه التجويد إجابة في التكوين في تطويل القرآن ثم راح ينطق علمه هذا بلا مقابل في الدعوة الإسلامية إلى آخره الغرب الآن يعني رمي يفتح بقية النشاط في الدعوة وأنا لا أكتب فيه رمضان إلى آخره ثم قال وقد تعبت بذي ربي إلى آخره ثم قال وقد تعبت بذي ربي سعادة بالغة إذ لا تحدث في أي مسألة من مسائل الدنيا والآخرة إلا إذا رد أقواله ردا أصوليا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب لا توجد صفحة واحدة فيها عزو لواحد من أهل العلم يفتح أي صفحة لا في أي عزو سؤال إلا أي مصدر ينقل منه مصدر واحدة لا يعزو إلى مصدر ويقل جزء ولا صفحة ما يعرف شيء اسمه التأصيل العلمي ويحدثك عن صحة الحديث أو حسنه وضعفه ويملك عليك شوائب حسك فهمت اجابه ودلل على كل كلمه في اجابته يقول وذلك هو النمط الذي يجب ان يكون في مجال العمل الاسلامي لا يركن الى تقاطيف من كتب ويستاذ بها علما ثم يقول زارنا الدكتور المنصور وتبادلنا أطراف الحديث وفوجئت بحكم جديد في النقاب علي في النقاب، إذ قال لي إن حكم النقاب إنه حرام وضعشت لهذا الحكم، فإني لم أسمع ومن قبل والتبات ما يناقضه، وقال لي إنه تم بهذا الأمر اهتماما بالغا وأعد حوله بحثا ورأيته رجاء حارا أن يوافيني بهذا البحث. في الأسبوع الماضي أنجز ذراته وأحضر بحثا مستفيضا إلى آخره، أجي أعرض البحث باستقرار، وأعلن الدكتور ابن منصور أعلن بهذا كان سر، لكنه أعلن هذا الإشاد، أعلن أن توجيه الأحكام الشرعية بدعوى الحماس أمر خطير في الدين، لأنه يبدي القضاء على شرف هذه الأمة التي ما قامت إلا على الدليل والبرهان، ويظل يترك ويبدأ يعيد كلام في الأدلة والبرهان واتباع الآيات وكتاب السنة ونقد من يحيد عنهما. عادته التهويش والتهويل ليه؟ يعني يطلق هذه النصوص كفكار فخاري يختبئ البحث من ورائه. يقول وانتهى إلى أن وجه المرأة ليس العورة بأدلة من القرآن كأننا نسمعها لأول مرة. هذا ذنبك أنت، يعني كل انت واقف انسان تمسك مثل هذا الموقع الحساس مسؤول عن جريده سياره وتقول ان هذه اول مره اسمع ان الوجه المرأة ليس العوره من الادله من القران، فهذا ذنبك انت. كان ينبغي ان تعرض البحث على اهل العلم ويكونوا فيه قولتك، فاذا كان صالح نجد انشره، لكن ماذا فعل؟ يقول قلت للدكتور ابن منصور والى من انتهيت في هذا البحث؟ قال انه ليس واجبا ولا مندوبا ولا مباحا وانما هو تكلف وحرام. فقلت له ان نشر هذا البحث على اجزاء يقتضي وقتا طويلا وكانه اشبه بباب من ابواب الجريده. فورا في لحظه في طرفه عين تحول الواجب الذي اعتقده واجب او مستحق الى حرام، وسمح له بالنشر فورا. لو اتاك رجل يقول ايضاح الامر في وجوب شرب الخمر مثلا، وبحث وفق الأدلة كما يقول هنا في العنوان وفق القواعد المستمدة من علم الأصول الحديث، واحد جايلك يقول لك إباحة الأمر عنوان جميل ومتبوع، إباحة الأمر بوجود شرب الخمر، تقول له أنا أول مرة أسمع هذا، وتنشر له البحث وتجعله بابا ثابتا تفرضه على القراء لمدة يعني حوالي 9 أو 10 أشهر. هذا يعني هذا ما أسوأ غضبه إذا يقول القراء، لأن كل الناس مغفلين هكذا، قد تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكن كل الناس كل الوقت تخدعهم لا، لن يستطيع ان يفعل هذا. اذا هل هي المساله قنبله اعلاميه تفجر حتى تمشي الجريمه اكثر، ام قنبله اعلاميه تفجر حتى تنهي الناس عن واقعهم الاليم، او ام ماذا؟ يقول فقلت له ويحصل ان نختار له عنوانا. اصبحت المشكله الان كيف ليست يعني كيف الواجب صار حراما، لكن المشكله الان ما هو انسب عنوان هذا البحث القيم. واقترحت أن نطلق على هذا تأثير سبحان الله تأثيم وعقاب من تتكلف النقاب. انظر إلى صحبة السوء التي كانت تجتمع في هذا الوقت وتتآمر لاختيار عنوان للبحث، وطبعا الأمناء جدا جعلوا عنوان بخط عريض الجريمة تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. طبعا عوام الناس لأن مستوى البحث في بعض الأشياء يطلب عليهم هضمه، يكفي عوام الناس أنك تظل لمدة 10 أشهر بعنوان عريض في الجريده تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. هذه اسلوب من اساليب الصحافه المغرره، وهي قاعده ما تكرر بالكاد تكرر بالقاف. فكثره التكرار يحفز الجماهير والعوام هذه العناوين. الان الاخوات المراقبات يمشين في الشوارع في بعض الاماكن، العوام الجاهله العمي لانهم بيد من يقودهم، اذا بهم يعني يعيرون الاخوات وينكرون عليهم يقولون اللي انتوا عاملينه ده حرام. الان العوام بيقصوا في السواق بسبب هذا المبتدع، اللي انتوا عاملينه ده حرام. وبعض خطباء الجهله انبهر ايضا بالكلام ويخصص خطب الجمعه لمهاجمه. سبحان الله، يعني ما اشد هربه الاسلام في اهله. فاول عنوان اختاروه تاثيم وعقاب من تتكلف النقاب، فاعترض قال حتى من ارتدته بغير تكلف فهي آثمه. فاقترح صديق ان يكون اسمه النقاب تكلف معاذ يستوجب الاسم والعقاب. فقلت ان كلمه معاذ فيها تكلف واصطناع، فذكر ثالث عنوانا يقول القول بتعميم النقاب تكلف يستوجب العقاب. قال الدكتور ابن منصور هذا تاثيم لمن يقول بذلك، وهو حق غير ان البحث متوجه لاتخاذ النقاب رداء. فهتف الاخير وجدتها وانتبهنا اليك، فقال القول في النقاب ان من تركه يفاح. قلت ان هذا صحة الحرام والمكروه وقد انتهت السرد من طرح انها حرام. هو انتهى لكنك الى ماذا انتهيت؟ انت درست شيء حتى تتحمل اسم هذه الفتوى الضالة؟ انت ما درست البحث واحد كلمك كلمتين وتوه من شره فورا في وقت طرفت عين وطردته عن القراء. قلت اذا نسميه حكم النصارى في الاسلام ان ارتداءه حرام. قال نختلف غيره ونوازن بينها. فقال صديقنا قصد الخطاب بتحريم النقاب. فقال الدكتور المنصور انا رايي صحيح ولكنه يحتمل الخطا، وسوف ترون من كتابه انه يرى ان رايه لا يحتمل الخطا كما سياتي. ولذا كان يسميه فصل الخطاب. يعني راي صواب كان يبقى يتفقه بالائمه في تورعهم عن الفتيا بغير علم. فقال لو اطلقنا عليه ارشاد الاصحاب الى تحريم النقاب او تخطير الاصحاب بتحريم النقاب. ثم قال هو بقى رجع لنفسه بعدما قال ارشاد الاصحاب الى تحريم النقاب او تفصيل الاصحاب بتحريم النقاب. قال ولكن الارشاد والتفصيل قد يكون فيه نوع من الاستعلاء ويعوذ بالله منه. ثم قال لو اطلقنا عليه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب لكان اكبر، لاننا امرنا بالتذكير في قوله تعالى فنذكر ان نفعت الذكرى فيذكر من يخشى. وانشرحت صدورنا لهذا التعبير واتخذناه عنوانا لهذه السلسله من المقالات الشيقه التي فيها من العلم الكثير وفيها من الفائده ما هو كثير. وامسع ما في هذه السلسله وطريقه البحث والمثابره على الحق والوقوف في وقت وجه الموجه وان كانت عاليه، وفي مقابله القوه وان كانت عاليه، وعدم الخوف من الاتهام بالخروج على المالوف ومن بعض الاشخاص الذين رفعوا انفسهم او رفعهم الناس الى مسألة التخليف واعتبار كلامهم بمنزلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الكلام انه في الاخر قال له انا هننشر الردود واللي بترد عليه كلها، وقال له ده حق مطول وانا ارحب كل التخليف، ولكن اجلها الى نهاية المقالات. وانتهت طبعا الوقت هنا. معروف ان اي جريدة مأكول محترمة حينما تنشر بعض المقالات هذا عادة معروفة تكون ايه المقالات او الاراء المنشورة في هذه المجلة على مسؤولية ايه اصحابها والجريدة غير مسؤولة عنها. هذا حتى اذا كان حقا واضح. فكيف مثل هذه الفرية وهذه البدعة والضلالة؟ اولا يعني انت انحزت بكل قوة الى هذا الرأي الذي لم يسبق لك دراسته، ثم لم تعرضه على اهل العلم قبل ان تنشره، ثم طردته بالقوه ايضا خلال 10 أشهر من الانتقال او ما يقارب ذلك فرضا، وحجبت كل الردود التي وصلت اليه. هل هذا السلوك فيه تجرب وفيه انصاف ام لان انت في ايدك المحبس تتحكم كما تشاء وكما تهوى؟ هذه هي الامانه. بالعكس انك كل ما تنشر مقاله يتنشر الرد عليها او تعرضها على العلماء ويكونوا قولتهم. اما ان تنشر بهذه المده الطويله وتحفظ الناس تذكير الاصحاب في تحريم النفاق اتخاذا يتخذ تهيب الصحافه المغرضه وسيله لزعزعه هذا الحكم الشرعي، فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم في النهايه بعدما نشر من يعني حوالي 10 أشهر المقالات بتاعت ابن منصور انتهت المقالات وسكت، ما نشر ردا واحدا من الردود التي وصلت ولا رد. كتمناها جميعا تقريبا اظن من شهر شعبان الماضي الى هذا الشهر، يعني حوالي 6 أشهر او 6 أشهر تقريبا. اخذ هذه الردود والى بغمار احداث العراق والكويت يفجر القضيه من جديد. يفجر القضيه من جديد وحوار الاصحاب حول وحوار مع الاصحاب حول موضوع تحريم النقاب من جديد. يفجر القضيه وينشر صوره قبيحه لواحده مجلده لعلكم رايتموها. ترى تعودنا ان هذا المسلك السيء لا يسلكه المنصفون او اهل العلم المحترمون، انما يسلكه الصحفيون المعروف وسائلهم في التشنيع على الاخوات او على المسلمين عموما. طريقه النشر طريقه الصورة تثير الاستفزاز، فيها نوع من يعني التنفير من صوره المجلدات والمنقبات. هذا ايضا من اساليب الصحافه المغرضه. ثم ماذا؟ ثم ايه الحمد ذلك الذي اخذ على نفسه العهد بعد العهد انه ينشر الردود حتى يسكت الاصوات المعارضه الى به فجأة يحيل جميع الردود التي وصلته إلى الخصم ليكون هو القاضي. يقول خذ رد على الكلام اللي وصلنا هذا. يعني شوفوا التمادي والظلم والتجني بعد كل هذه هذا العدوان يعطيه في الآخر جميع الردود ويعرضها من وجهة نظره هو، ثم يقوم الأمر بالفتح والتحريف للكلام كما تتروى ويخفي ما يمكن أن يدينه أو يهز صورته. المبادئ الثانية، هذا كان أول يعني أول مقالة تذكير الأصحاب لتحريم النفاق في 1 شعبان 1409. الأسبوع المقبل بعده مباشرة كتب هذه المقالة الحمد لله، يقول: اعتذار، قدمنا في العهد الماضي بسلسلة من مقالات الدكتور إسماعيل منصور في التذكير بتحريم النقاب، وقد اتصل بي عديد من الزملاء والأصدقاء وأجلوا إلي نصيحة بعدم نشر هذه السلسلة. عذر العذر بقى، لأن النقاب في مصر من النضرة الشديدة بمكان، ولا تكاد المنقبات يمثلن شيئا يغير الشر أو نسبة يعتد بها في المجتمع المصري، طبعا تشم رائحة الازدراء والاحتقار. فإذا لماذا لم تثبت على هذا؟ لما هم حسنة مبعثرة قليلة لا ونظرة لا تمثل أي شيء في المجتمع المصري. واضح؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن انظروا بقى، ومن ناحية أخرى فإن العمل الإسلامي يعاني من القبض على بعض أعضائه الذين يتعرضون للتعذيب وهم في انتظام مع الشرطة وغيرها، ولسنا بحاجة إلى أن نحملهم هموما جديدة تتوالى عليهم من الأصحاب وتكفيهم شرور السلطة وتسلط الشرطة وهجوم الكتاب العلمانيين من النصارى والشيوعيين. هو رحمة ورافة العمل الإسلامي أنه يعلم أن العمل الإسلامي القائم على العلم والأصالة واتباع الدليل واحترام الشرع هم الذين ينتجون بهذا الحكم، فهذا هو لا يجهلهم، فيقول مش عايزين نزود همومهم وكفايه عليهم ما ذكر من المعاناة ومن المحن، فلا ننضم نحن أيضا يعني إليهم. يقول: وقد استمعت إلى النصيحة ورحت أواجن بين مزايا النشر وعيوبه واختفقت من حولي فأجدوا وجهة نظر الناصحين وتتقبض حالي ماليا، ووجدت أن حكم الإسلام واجب التبيان وأن السكوت عنهم على علم به قد يكون فيه غثيان. سبحان الله، يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولكني سمعت أصوات عديدة من الصحابة تهتف الخلاف شر، فاكتفيت بإثبات رأي الدكتور إسماعيل منصور الذي أقل له كل تقدير واحترام والذي انتهى فيه بالدليل والبرهان إلى أن النقاب تكلف وحرام، وأدعنت بالنصيحة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينوا لإخوانكم، وأنا مقدر كل التقدير لأدلة الدكتور منصور وله أقدم الاعتذار. إذا الاعتذار موجه إلى من؟ إلى المنصور، ولم يعتذر أنه انحاز مستقل بكل قوة إلى هذا الرأي الباطل، ولم يعتذر عن هذه الإباجة المثيرة التي لجأ بها هذا الباطل وذكرته، ولم يعتذر للأخوات، بل يزدري المنقبات ويحتقرهن ويكون نظرة ولا تشكل أي ثقة في المجتمع. ماشي، إذا ما الذي يعني جعلك تعجل عن هذه الحكمة وهذا التعقل، وما الذي جعلك تعجل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينوا لإخوانكم؟ فهذا عذر أقبح من ذنب، وكان ينبغي أن يوصل الاعتذار إلى ذلك المجتمع، كان ينبغي أن يعتذر إلى ملايين المسلمين الغيورين على دينهم الذين آذاهم بما فعل، ولا إلى آلات النساء المنقبات التي لمسهن ولمسهن. فالشاهد أنه هنا أبرم أمر رشد لم يلبث أن نقضه في العدد الثاني الأسبوع اللي بعده بحجة أوهن من أوهن بيتي العنزلون، لا هي الحجة أنه نفي أن يستخير، يعني قبل أن يعرف هذه النصيحة نفي الإفراد بالاستخارة، فعاد وصل استخارة فانشرح صدر أن ينشر من جديد المقالة. هذه الحجة التي جعلته يقبل قول الرسول عليه السلام: لينوا لإخوانكم، يقول: نفيت أن أستخير. فلما تذكر الاستخارة استخار ورأى انشرح صدره لنشر هذا النور في الآفاق. للأسف مضطر إلى أن نتكلم عن الرد الذي أرسلته إيه عقب أن نشر هذا الاعتذار. وهذه الرسالة غلط حديثة الاعتذار أن المتحدث إليكم، يعني كان أحد من أرسله ردودا وكنت أحد ضحاياه أيضا، فأتحدث عما لمسته بنفسي، ولعله إذا انضم الكلام يعني من أرسل مثلي لعل يعني يكون لك صمات أكبر لما قال عليها الخيانة وعدم الأمانة في نقل كلام الآخرين. فهذا الذي رسالة قبل أن أتلوها عليكم يعني جاءت ردا على هذا الاعتذار. لم يكن ابن منصور نفر حرفا واحدا من مقالته، خذ هذه الرسالة، وفي الشهر الماضي في أواخر الشهر الماضي بدأ ينشر من جديد ويقول: إنه طلبنا رسالة من فلان واضح وسوف نرد عليها. أوهم القراء أن الرد الذي أرسلت له هذه الرسالة خطأ. أولا هذه الرسالة لم تكن ردا على ابن منصور لأنه لم يكن نشر شيء. هذا رد على الحمد جعفر كان المفروض أن هو ينشرها لكنه كتمها وخبأها كما فعل مع آخرين. ثم أنني قبل موسم الحج أرسلت إليه الجزء الثالث من الحجاب وفي خطاب صغير وقلت له من صفحة كذا إلى صفحة كذا يتضمن الرد على ابن منصور. فإن كنت ترى يعني أن تنشره كما هو لك ذلك، إن كان طويل فليكلف الأمر أنا أختصر الرد وأرسله إليك، من إما أن يكلف كما هو وإما أن يكلفني، فإذا كلفني فيكون في التزام ضمني بأن لا يحرك الكلام لأنه هو الذي قال لي أنشر. فانتظرت فلم ينشر شيء. ثم إنه قال بعد ذلك المنصور في الدقيقة الأخيرة قال وقرأني خطاب صغير من فلان يشير فيه لأنه أرسل مع رسالة مطبوعات عن الحجاب، لأن أنا يعني توصله كم صفحة كده من الكتب وفلان يعني يبين أن هذا ردي أنا الذي أردني عليه واضح، لكن قال مطبوعات عن الحجاب حتى يوهم أنها مطبوعات عن شوية كتب خلاص. وفي داخله أدلة لوجوب النقاب وتتضمن ردودا على المقالات الثلاثة بالتحديد. ثم قال بعد ذلك يعني معلقا على الرد اللي انا يعني ارسلت اليه يقول ولم يات رد علمي ولا غيره في نفس المقاله، لانه طبعا ما قالش رد علمي لان قال ده رد بعد مطبوعات مش بعد رد. فقال لم يات رد علمي ولا غيره وانما اوصل رساله ليس فيها رد علمي على الاطلاق، بل هي مليئه بالاتهام وسوء الظن لان هذا هو المنهج السلفي في نقد الاراء المخالفه له. هو اوهم الناس ان الذي يرد عليه هو هذه الرساله، هذه الرساله ليست رد على المنصور، هذه كانت رد على الحمد، ثم كتمها الحمد جابر الى هذه قبل اسابيع قليله ثم نتراها من خلال عينه هو اعطاها للمنصور على قدرات على هذه الرساله. فالمفروض ان لا ان تجعل كل طرف يمثل وجهه نظره خاصه اذا كان هذا مثلا والاخرون على حق. نعم، فاوهم ان هذا هو رد على الكتاب، بل كما اعتدنا هو رد على الحمزة جعفر قبل أن ننسى المنصور رد حرفا واحدا. فأنا أتلو عليكم نص الرسالة اللي هي كانت رد على الاعتراض.